لا ما هو العلماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع أما ولولا ولوما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر. هذا أخذناه الشرح فقط، وقفنا على الشرح. لا، وقفنا في خلال الشرح أذن المؤذن، خلال الشرح أذن المؤذن. وقد يليهما فيهما يشرح قبل الجمعة، لولا ولوما. يليهما اسم، ولكن اسم هذا لا تقول البيت اللي قبله. احنا في البيت اللي قبله، وبهما التحضير والمز. وهذا هذا شرحناه البارح. غلق أذان، جاء الأذان قطع الكلام أثناء شرحك الأذان، يعني مراجعة بس. وبهما التحضيض مز، وهلا ألا ألا وأولي ينهى الفعل. هذا لولا ولوما، لولا ولوما بس لهم استعمالان هي الأدوار. لولا ولوما لهما عند العرب استعمال في الثنائية، لولا ولوما للثنائية. وهاتان لا يليهما إلا المبتدأ، المبتدا هذا محذوف خبر مثل لولا أنتم لكم نامون، لولا زيد لأتوا، وكذلك لوما. وأما الاستعمال الثاني لولا ولوما تحتضيها باء في القرآن، في قوله تبارك وتعالى: ولولا نصرها من كل طائفة منهم طائفة. هلا بمعنى هلا تحتضيها لولا هنا، لا يليها إلا فعل. وكذلك لوما لا يليها إلا فعل. إذا كانت مستحضرة مثل لوما شاكنا الملائكة في كتة من الصالح، هلا شاكنا ما هو كتير، ما تحتاج إلى الزواج. هذا لولا ولوما. وكذلك من أدوات ثم ذكر بعد ذلك ابن ماجه ذكر أدوات وهو هلا وألا بتسجيل وألا. هذه الثلاثة هذا لا تكون هذه الثلاثة لا تكون يعني الامتناع من أصله لوما ولولا، لوما ولولا. هذه الثلاثة هلا وألا وألا لا تكون هذه الثلاثة. كيف نفرق بين آلة الاستفتاحية يا شيخ؟ لا، في ما في آلة الاستفتاحية وآلة التحضيرية. كيف نفرق بينها وبين آلة الاستفتاحية؟ كلهما بمعنى هذا، بمعنى التحضير. بمعنى التحضير آلة التي للتحضير هي حرف بسيط ولا مركب من لا ناخل الجنس والاستفهام؟ أنا الماضي أنا أقول هذا الماضي هذا من التحضير. هذا مطبع أكثر من سيوم يعني احبابي من تسمون هذا غير عامل. نقول لها كما قال هدونا وبيه رضا رضا هلا ألا ألا وأولي ينهل. هذا الذي اللي صار هذا ألا يسجدوا لله. هذا منه يا شيخ؟ ألا يسجدوا لله يعني هذا يعني أداه حتى تبديه ما هو ألا يسجد ألا يسجد. هذا أن هذا حصل مخلص مناخه لا يسجد لا راح يسجد المضارب. هذا في قراءة الكفاية بالتخفيف على هناك حرف تنبيه. كيف يكون تفريق بينهم يا شيخ؟ هل التحضيضية ولا التنبيهية؟ في تفريق هذا أمر حق وهذا تنبيه. اسمك في فرق بينهما. لا تقاتلوا معناه قاتلوا بالشدة. لا تقاتلوا القوم النكثوا المبني معناه قاتلوا. وألا تسجدوا لله؟ لا لا يسجدوا هذا بمعنى لا هكذا يعني تنبيه بس أنه يسجد. بس هذا يسجدوا كمان لا كمان في قراءة الكتاب يحفوا نداء. هذا فيه التحضير يا شيخ. ما فيه التحضير ما فيه. لماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في هذا حفل تنبيه. لا يسجدوا ألا يا قوم اسجدوا لله الذي هذا هذا الحساب ولا أمر هذا. لا في تشوف إذا من ما تشوف نعم أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التحضيض واختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولو ما قتلت بكرا ألا ضربت زيدا فإن قصدت بهم التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بهم الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا التحذير والحث أي لينفر وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخففة كألا مشددة وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر هذا ما نهي ابن مالي هذا لكم هذا أدع السر إن أمر قال إيه لا يليهما هذه الأدوات الأدبية هذا إلا الشعر فإن ماذا نفعل؟ نعم هلا بك هلا بك تلاعبك وتلاعبك الحديث الصحيح لا أنا هذا ما يهمنا أن هلا هذا لا تستحضر وهي هلا وليها نعم ابن مالك جاب لكنها مقليلية بالتعليم نعم هل لا تفعل هذا إما مضمر مثل هل لا بك تلاعبك هل لا تدمر مفعول به لفعل مقدم الفعل مقدم أو بظاهر مؤخر مثل إيش هل نعم هو هذا هل لا زيدا ضرب لا هو هذا لا في ظاهر بظاهر مؤخر هو علق بظاهر هذا مثال زيدا هذا متعلق بفعل ظاهر يعني مؤخر وهو ضرب أمثال يعني يكون مثل باب الاشتغال لا ما في باب الاشتغال إلا بالدنيا سلط عليه العادة يعني لو قلنا هلا زيدا ضربته ضربت هناك اشتغال هناك يعني الرفع أحسن لكن ما تنصي الرفع أحسن لماذا الرفع لأن كما تقدم الرفع فعل الذي مر هل تحلى بك أنا إيش المهم الشيخ تابعة نقول هنا يا شيخ ليس الرفع لا نقول هنا الرفع أحسن بل نقول النصب أحسن لأن لا. لأن أدوات التحضيض لا يليها إلا الأفعال أنا ذكرت هذه رجعتها إذا كان بعد هذا أداة التحضيض المطلوب أيوة وإذا كان بغير ذلك متى تصل زيد ضربته ها؟ نعم أحسن هذا تقدر أحسن ماذا يا شيخ هذا؟ لا في هو هذا هلا زيد هلا زيد ضربته هذا ما هو هذا يا مسكين لا لا لا انتبهوا لا ولا المتعلق في زيد هذا اللقاء هذا مو التعليق الذي قال العملي لفظ مضحك اللي تقدم هذا معناه متعلق بفعل مؤخر اللقاء بما بعده اللقاء ما هو معناه اللقاء يعني ليس ما ظاهر هذا بفعل مؤخر وهو ضربته نعم يكون معموله يعني. معموله هذا سجلت انت انتبه شيخ هذا قوله بفعل مضمر معلق هذا في الكلام هذا المستقيل أو بظاهر مؤخر هذا كلام آخر أو بظاهر مؤخر هذا كلام آخر ويشير بفعل مضمر معلق تعليق هذا الذي بفعل المحذوف ما في تعليق أيوة علق بمعنى علق بمعنى متعلق متعلق بالفعل المحذوف معمول لفعل محذوف طال العمل لا إلا بكر أنت لا إلا ما هنا يا شيخ البيت بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر مش علق علق بظاهر مؤخر معمول لفعل محذوف معمول لفعل محذوف لو صلت إنسان درس هذا منذ أن الذي يحتاج لهذا الإنسان هذا ما تكفي إلا زي ما على الاسم ألا يؤثر فيه هذا معنى والله يعلق ضابطه كما قلت لك ما بظاهر مؤخر هذا معلق بالفعل المحذوف هلا زيدا ضربت معلق هلا ضربت زيدا ضربت باب الاشتغال يكون معمول لفعل المحذوف يا شيخ بفعل المحذوف انا قلت لك هذا مفعول به تخلتك وين الاشتغال وين باب الاشتغال هلا هلا ذكرى زيدا ضربت من باب الاشتغال هلا ضربت زيدا ضربته ابدا ما هو يا شيخ ذكرى تلاعبها لا هلا بكرا تلاعبها هلا تزوجت هذا ما هم باب الاشتغال يجوز فيه هلا تزوجت بكرا لا هلا زيد ضربت باب الاشتغال ما عندك ولا لا تفعلون كونوا على الغلط لا تفعلون لا تفعلون الغلط عندكم انت وهذا يا شيخ هلا زيد ضربت ليست من ضربته ما اقول هذا لا هذا هو ضربته هلا زيد ضربته لا ما وشته هذا هو هذا من ليست من باب الاشتغال فعلا ولكن هذا هلا زين ضربته ليس في من باب الاشتغال لا ليس من باب بعيد عن باب الاشتغال يا شيخ صحيح لا ما نوافقه ما نوافقه يا شيخ لا المثالين اللي جبته شيخ الله هلا بكرا هذا مغمر هلا زيد ضربت هذا ضرب معلق وانا انتهى هذا الذي ايش بكم أنا حفظته وراه ما أحتاج إلى الكتاب هذا الذي تحتاج إليه إيش بكم أعني شو يعني صورة الاستغاثة وهذا الثاني هذا هو الذي تعجبت منه يقول هلا زين ضربت من باب ضربته وأنا قلت أنا قلت ضربته لو قلت ضربته ما أقول لك إيش هكذا ضربته ما قال أشهد بالحق قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه يقع الاسم بعدها ما هو ويكون معمولا متعلق بفعل مضمر او موجود او فعل مؤخر ويكون معمولا لفعل مضمر او لفعل مؤخر عن الاسم فالاول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح هل التقدم الان فعل مضمر نعم التقدم هذا لا يفعل للوجود او حافل فاعل على حافل التقدم او اصابه التقدم ها التقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر النيب افضل مجدكم بني ضوطر لولا الكمية المقنعة لولا الكمية المقنعة تعدون هذه تضرب مفعولين والله مفعول واحد تعدون عقر النيل أفضل مجدكم هذا فلا تعدوا في الموضع تجيسة كافرة أنا ما أبغى من كل شيء فيها عدى إذا كانت بمعنى ظن فتعدى إلى مفعولين وما عدى بمعنى الحساب عدى حسب هذا حسب ثمن من الحجة مفعول واحد. فالكمية مفعول بفعل المحذوف والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة. والثاني كقولك لولا زيدا ضربت، فزيدا مفعول ضربت. لولا زيدا ضربت لا ترفع ضربت خرجت منه. الإخبار بالذي العدد ثلاثة بالتاء كل العشرة يعدي ما أحده مذكرة هنا بالضبط جرد والمميز جروري تعدوننا هذا بمعنى الحساب أم بمعنى الضم؟ بمعنى الضم لا هذا من العدد يعني لأنه يا شيخ هنا تعدون بمعنى يعني هم متيقنون عندهم ليس ضم أو عدد لا صيغة البيت هذا كمن يعترض تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوء أفضل مجدكم أفضل ليس عرابي تعدون بمعنى تظنون نروح أنت ما عندك إلا هم كيف يظنون يعني هم في عندهم هم أنفسهم يظنون ولا متيقنون هم يظنون أنا ما أعرف هذا أفضل هذا مفعول هذا هم في الصنع متيقنونهم الشامي يكثر من الاعتراضات الشامي هم يظنون ولا متيقنونهم أقول لك أبدا ثلاثة بالتاء يقول للعشرة في عدد ما أحد مذكرة بالضبط جرد والمميز جوري درسنا الكتب الأبواب التي درسها التركية هي التي درستها وأما الأبواب التي ما فيها فائدة ولكن ما رأيناه ولا نحتاج ولا رأيناه في القرآن ولا في الحديث وإيش خلاصة هذا الباب إذن؟ هذا تمرين نعم ما فيها فائدة تمرين في ما أشوفها في الحديث ولا في القرآن ولا فيها يعني ما تفعلها ولا شوفنا النقص من هنا ولا الشكل يا شيخ ما حفظت هذه الأبيات؟ هذا ما حفظت هذه الأبيات أيوة طبعا الأخبار بال ولا أمر بها ولا بشغل أحفظها لك أنا ما أدرس القواعد العربية الذي كان أفهم بها أحفظها لك لما درس القواعد العربية تم الله وفهمناها طبقناها في الحاجة في البوخان وفي موسم مر علي مرة الكرام يا شيخ هلا خلي الله طب الحاصل أنه موقف يعني هذا عادة العلماء ما عندنا هنا في المدينة يا شيخ لا تسألوني الحكاية والإمالة الوقف الوقف البلد الذي فيه فائدة الحكاية بس عريفه في الحكاية يعني كما تقول وما في الاستفهام إن جرت إذن آليك هذا الذي جاء يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما عما يتساءل ها فيما كنتم ها هذا كلام إذا درستم الليلة درستها لكن الوقف والإمالة موجودة لا ما رأيناه ولا رأيناه الإمالة موجودة في القرآن جميل يا شيخ قول التجويد هذا أين نجم في القواعد العربية لا يا إخوان عندما أشياء تحتاج لو كان فيه فايدة لدرسنا ليه؟ لأن منافلة والتفاخر بين طلبة العلم يصبحون يعني أجل يعني مناظرة بينهم اللي غلب له كذا سابق أنا المسابقة نعم هيا روح عندك نحن ما عندنا روح عندك تعال كمان اقرأ الفوق اقرأ الفوق انت درست العدد مدروسه ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحده مذكرة في الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر خلوني من الفرد ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزل قدر دف وأحد أذكر وصلنه بعشر مركبا قاصدا معدود تذكر هيا الباب هذا الباب المهم الباب هذا من الأبواب المهمة خلوني آخر باب في الأولين بالترتيب نعم نعم يختام العدد في اللسان العود. الحمد لله السنة هذه الآن بدأ ابن مالك متبعه يا بالعدد، إذا كان العدد هذا غير مركب من ثلاثة إلى عشر يكون نزول العدد هنا يكون جمع بمعنى الجمع، واضح؟ عدد يعني يكون تمت حدة العدد من ثلاثة إلى عشر يكون تمييزه يعني مجرور، لازم أن يكون مجرور بالإضافة. ثانيا أنه يكون جمع أو بمعنى الجمع. ثالثا عند الأكثر أن يكون بلفظ الجمع كله من جمع هذا ثلاثة وثانيا ليش انتبهوا اكتبها اكتبها يا انت تبغيها انتبه لي هذا لكن هذا تقرؤين الخالد لا خليني خليني هذا يكون هذا العدد من ثلاثة إلى عشر لازم أن يكون تمييزه مشروع لا واضح أن يكون مجرورا بالإضافة، أن يكون مجرور في بعض المرات بمن حرف الجر، الحاصل أنه لازم أن يكون مجرورا إما بالإضافة أو بمن، واضح؟ ثانيا أنه لازم أن يكون جمعا أو بمعنى الجمع، واضح؟ ثالثا الأكثر هذا أن يكون بلفظ الجمع كله وقد ياتي بلفظ جمع الكثرة مثل الآية. مثل يا شيخ. أهل الآية. ثلاثة قروء. هذا قروء ما ولكن قياس أقراء التي بلفظ الجمع الكلمة. أو أقروء. هذا هذا الجمع الكلمة. نعم. وقروء يا شيخ. قروء. قروء هذا الجمع التكثر. قروء يا بها شدودا. جمع الكثرة. لا ما أقول ما أقول شذودا هذا ما جاء في كتاب الله قرئ بها شذودا قرئ بالمفرد أيضا شاذا لا أخي يسبق الكتاب أنت تتبع هذا في قراءة يعني قراءة حفظ وقراءة ورش ما قال هذا في الكتاب تتبع هذا من فين جاء الشاذ هذا من فين جاء ليس في هذه الآية أقصد قرئ بالأقراء وبالقر وبالقر ما شذودا شذودا بالمفرد قرأها الحسن البصري قرأها الحسن البصري هذا ما هو الجمع هذا ليس جمع ما القرن ما لا يقال له القرن أو القرن قرن هذا مات قال قرئة بقرن ولكن هذا ما ينبغي قرن ما ما ما يوافق ثلاثة لازم أن يكون جمع انتبه يا أخي ولهذا قلت شذوذ أنا لا تقل وما قراءة قروء هذه ما فيها خلاف لا تقل شذوذ ما أقول شذوذ ما تقول هذا ليس على هذه القراءة أنا يعني بالمرة هذا ما تصبر يا شيخ هذا أسبوع الأخير تصبر علينا بس أنا ما أصبر عليكم على اللحن من ذلك ما أكد لحن من الشروخ ما أصبر عليكم هو جمع الكل هو القيادة أيوة خلوني نعم عرفتم ولا نعم ايش قلت لكم ايش قلت لكم التمييز لا بد تمييز العدد من 3 الى 10 يكون مجرورا بالاضافه وقد يجر بمن ويكون جمعا او بمعنى الجمع ويكون بلفظ جمع الاكثر من اجل تناقله جمع القله نعم اكثر انا خلصنا من هذا من ثلاثة الى عشر لا تلحنوا فيه بعدين ثلاثة فيه الجامعة وثلاثة إذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة. نعم. يُسترد في السنة من ثلاثة إلى عشرة. وأما الشرط الذي يُسترد في العدد بنفسه هو هذا. أنها إذا كان المعدد الثمين هذا موزن واحدة فقط في العدد. كيف يا شيخ؟ إذا كان الثمين موزن تحذف الطاء المميز يكون عدد مذكر. إذا كان العدد مذكر فتقول ثلاثة نسوة أربع نسوة، ما تقول ثلاثة نسوة ولا أربعة نسوة، تحذف التاء، تقول ثلاثة نسوة أربع نسوة خمسة نسوة ستة نسوة ستة نسوة سبعة نسوة وسبعة سنبولات في القرآن واضح ولا سبع سنين يا جافر ثمانة أخرى يا نسوة تسعة نسوة عشر نسوة. وأما إذا كان مذكر تثبت هذا معنى البيت هذا الذي تشرح هذا تثبت التاء تقول ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال ستة رجال سبعة رجال ثمانية رجال تسعة رجال عشرة رجال هذا هل ترى من هذا؟ هذا معنى قول ابن مالك ثلاثة بالتالي قل للعشر قل ثلاثة أيها المخاطب إذا أردت أن تعود بالتاء إلى عشر كما قلت لكم فعد ما أحاده مذكرة إذا تعود العدد الذي أحاده مفرداته مذكرة مثل رجال واضح وأما المميز شوف وأما المؤنث شوف ضد رجال أحذف الطاء شوف ضد ما أحده مذكرة وهو ما أحده مؤنثة هذا معنى هذا معنى قول ابن مالك شوف ضد رجال والمميز أجره لأنه قلت له وتميز هذا العدد من ثلاثة إلى عشر أجره والمميز أجره يا شيخ سواء كان هذا العدد مركبا مع غيره أم لا ما في التركيب ما وصلنا ثلاثة إلى عشر مثل قوله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة هذا الاقسام هذا ماذا العقود العقود ستاتي هذا ثلاثة من ثلاثة إلى عشر طيب جزاك الله خير العقود ماذا أحد عدم معرفتكم هذا ولذلك تلحنون في العدد طيب يا شيخ لو عرفتم هذه القواعد ما تلحن يا شيخ جزاك الله خير جئنا لنتعلم يا شيخ في الشهادات دائما يكتبونها هل هي تكون بالرفع ولا بالنصب أيه. دائما مثلا يقول 77 درجة يبغى يكتبها بالنصب ولا بالرفع سبع بالرفع هذا إذا أردت ولكن إذا أردت النصب تقول أعني أعني سبعة أنا أقول في صوت يجوز الوجهين بالنصب أو بيه نعم وهذه الدرجات سبع سبع درجة وهذه سبع درجات تجعلتها ترفع ولكن إذا أردت أعني يعني سبع درجات أو تكون سبع درجات لا ما في رحمة والمميز أجروري أيها خلوني نسألكم نعم جمعا بلغة الآن الجمع العدد التمييز والمميز جمعا وشتى يكون جمع وبمعنى الجمع بلفظ قلة في الأكثر، وأن يكون بلفظ القلة في الأكثر، ولكن يأتي بلفظ جمع القطر. واضح؟ هي هذا البيت هذا معنى الجمع. يا شيخ العشرة داخلة من ثلاثة داخلة ولا غير داخلة؟ ثلاثة العشرة العشرة العشرة الواحدة تدخل مع من ثلاثة إلى تسعة ولا لا؟ لا أخي داخل داخل عشر نسوة. أيوة أشوف بمعنى الجمع يا شيخ عشرة رجال أو بمعنى الجمع حاد مثال لهذا الشيء أو بمعنى الجمع قوم نسوة قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا مفرد في الحديث ثلاثة اسم الجمع ثلاثة نعم زوجة ليس فيما دون خمس زوجة من الإبل هكذا خمس زوجة وكان في المدينة تسعة رهط زوجة تسعة رهط كمان هذا الآية شوف وكان في المدينة تسعة رهط لهذا هذا مفرد لفظه مفرد ولكن بمعنى الجمع لا وخلنا هنا لا كلك ما تخليني ما تخليني لا امشي امشي يا شيخ بالمرة عندك يا حساسية لا امشي يا اخي اقرأ